أبي بكر الصديق وذات النطاقين وزوج الزبير رضي الله عنه وأم عبد الله بن الزبير، هذه روي عنها أنها كانت تغطي وجهها. فالمؤلف يوجه هذا ويبين السبب فيه، فيقول هذا لا يعارض الرواية الأخرى التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها وتخفيها. فيقول لعل هذا مرده إلى ما روي عن عائشة رضي الله عنها، من أنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الركبان يمرون بنا فإذا حاذونا سدلنا على وجوهنا، أو سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فيقول لعل هذا هو مقصود أسماء رضي الله عنها، فتغطيتها لوجهها ربما كان مرده لهذا، أنه كان يمر بها الرجال الأجانب فكانت تغطي وجهها، لا أنها ترى أن المرأة لا يجوز لها كشف وجهها، لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النساء بعدم تغطية وجوههن وعدم تغطية أيديهن، هذا في الحال التي لا يمر بهن أحد من الأجانب، وأما إذا مر بهن أحد من الأجانب فإن لهن أن يسدلن على وجوههن كما كان أزواجه رضوان الله عليهم عليهن يفعلن وهن معه. فلو كان هذا الأمر ممتنعا، أي أن المرأة إذا مر بها الرجال الأجانب لا يجوز لها أن تغطي وجهها، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حال البيان، ولا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. لكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو لا يسكت على المنكر، دل على أن المرأة يجوز لها أن تغطي وجهها في الإحرام إذا مر بها الرجال الأجانب، وأما فيما عدا ذلك فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها ويديها. نعم، وحينئذ فلا معارضة بين ما روي من فعل أسماء رضي الله عنها وما ذكر هنا من وجوب كشف المرأة وجهها وكفيها حال الإحرام، لأن هذا يمكن حمله على الحال التي يمر فيها الرجال الأجانب بجوار المرأة فتسدل على وجهها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير وهي فدية الأذى واللبس والصيف، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة، ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدة، أو يقوم عن كل مد يوما. الضرب الثاني على لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى عن محظورات الإحرام، وذكر أن في كل محظور منها الفدية إلا في النكاح وما يتعلق به، جاء هنا ليبين هذه الفدية. ما هي الفدية التي تجب في محظورات الإحرام؟ جاء المؤلف رحمه الله يبينها هنا، وقسمها إلى قسمين: قسم على التخيير، يعني المحرم إذا فعل واحدا من هذه الأمور التي تجب الفدية فيها على التخيير، فإنه لا يتعين عليه التخيير أو الفداء بنوع واحد، بل مخير بين الذبح والإطعام والصيام، فإن فعل واحدا منها أجزأه ذلك. ونوع منها يجب فيه الذبح أولا، فإن عجز انتقل إلى ما بعده. نعم. وهذا الضرب الأول هو الخاص بالفدية التي خير المحرم فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الفدية مسألة، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، وهي فدية الأذى واللبس والطيب، فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. أما فدية الأذى فهي على التخيير لما سبق في محظورات الإحرام من الآية وحديث كعب بن عجرة المتفق عليه وأما فدية اللبس والطيب فهي مقيسة على فدية الأذى لكونه ترفه بذلك في إحرامه، فلزمته الفدية كالمترفه بحلق شعره. ولا فرق بين قليل الطيب وكثيره وقليل اللبس وكثيره، لأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر مجرد الفعل كالوطن. وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب بالقياس على فدية الأذى واللبس والطيب، يعني أن ذلك على التخيير لا على الترتيب. هنا بين المؤلف رحمه الله هذه 3 أمور: فدية الأذى، والمقصود بالأذى حلق الشعر، حلق الشعر لتضرر الإنسان ببقائه، كما ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان في رأسه قمل كثير وكان يؤذيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يحلق شعره وأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم عن ذلك. فهذا يدل على أن فدية الأذى مخير فيها، وقد ثبت ذلك أيضا بالقرآن الكريم: من كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المقصود بالأذى هنا يعني تضرر الإنسان ببقاء الشعر، تأذيه ببقاء شعره كما لو كان به حكة أو قمل أو نحو ذلك، فهنا يجوز له أن يحلق شعره وأن يفدي بواحد من هذه الأمور 3. قيس على ذلك اللبس والطيب، فلو لبس أو تطيب قليلا كان اللبس هذا أو كثيرا وكذلك الطيب، فإن عليه الفدية وهو مخير فيها. وما هو الجامع بين هذه الأمور؟ لماذا قسنا اللبس والتطيب على الأذى في الفدية؟ لأن كل واحد منها يحصل به الترفه، والمقصود بالترفه الاستمتاع، يعني الإنسان يستمتع ويستريح بهذا الأمر، فلو حلق رأسه استراح واستمتع من الأذى الذي في رأسه، كذلك إذا لبس، كذلك إذا تطيب. فهذا هو المعنى الجامع بين هذه الأمور الذي سوغ لنا قياس فدية الأذى وفدية الطيب وفدية اللبس على فدية الأذى، فهو مخير بين هذه الأمور 3: إما الذبح وإما الإطعام وإما الصيام. نعم. والمؤلف ذكر أيضا مسألة أخرى لاحقة لهذا، وهي مسألة مختلف فيها: الدم الذي يجب لترك واجب، واجبات الحج كالبقاء مثلا في عرفة إلى غروب الشمس. لو أن الإنسان وقف بعرفة بعد زوال الشمس لكنه خرج منها قبل غروب الشمس، فإنه يكون حجه صحيح لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، فالمكث إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمزدلفة، وكذلك المبيت بمنى، وكذلك رمي الجمار، هذا كله واجب من واجبات، هذه كلها واجبات من واجبات الحج. فترك واجب المؤلف هنا يقيسه على ترك على فعل محظور من هذه المحظورات المخير فيها، فيقول بأنه مخير بين الدم والإطعام والصيام. ولكن الرواية المشهورة عند العلماء أن من ترك واجبا عليه الدم أصلا، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى ما بعده. نعم. مسألة: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد، وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمن قتل الصيد ابتداء من غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء، فأما إن اضطر إلى أكله فيباح له أكله بلا خلاف نعلمه، ويلزمه ضمانه لأنه قتله لحاجة نفسه ودفع الأذى عنه من غير معنى حدث في الصيد يقتضي قتله، فلزمه جزاؤه كحلق الرأس لدفع الأذى عنه. وإن طال عليه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه، لأنه ألجأه إلى قتله، فلم يجب ضمانه كالآدمي الطائل. ولو خلص صيدا من سبع أو شبكة فتلف بذلك فلا ضمان عليه، لأنه فعل أبيح لحاجة الحيوان، فلم يضمن ما تلف به، كما لو داوى ولي الصبي فمات بذلك. يعني هذه مسألة الصيد، الأصل في وجوب فدية الصيد قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحصل به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فهنا مسألة التعمد، هذا الوصف الذي ورد في الآية هل هو مقصود أو أنه خرج مخرج الغالب؟ يعني هل المقصود بالآية أن من قتل الصيد مخطئا، يعني حذف دابة فوقع الحجر في صيد فقتله، أو دهس الصيد عن غير قصد، هل يعني أن من فعل ذلك لا يجب عليه فدية؟ لا، العلماء قالوا إن الصيد يستوي وجوب الفدية فيه على من قتله سواء كان عامدا أو مخطئا، لكن هذا خرج مخرج الغالب، لأنه لا يقصد الصيد في الغالب إلا من يقصد إلى ذلك وهناك رأي لبعض العلماء، ولكنه رأي مرجوح، أنه لا يجب الصيد، لا يجب الجزاء إلا على العامد. فقوله تبارك وتعالى: من قتله منكم متعمدا، يفيد بمفهومه المخالف ماذا؟ أن من قتله مخطئا لا فدية فيه، لكن هذا ليس هو المقصود، لأن القيد هذا خرج مخرج الغالب، لأنه في العادة لا يقتل الصيد إلا من قصد إلى ذلك. فالصيد منع قتله لحرمة الإحرام، لا شك أن من تعمد قتله يأثم، لكن تجب عليه الفدية. والفرق بين المخطئ والعامد أن المخطئ لا يأثم لكن يجب عليه الفدية لأنه أتلف الصيد. والضمان، القاعدة في الفقه أن الضمان يتعلق بالإتلاف، هذه قاعدة فقهية، الضمان يتعلق بالإتلاف، فمتى ما أتلف الإنسان شيئا ضمنه عامدا كان أم مخطئا. وإنما يسترق العامد عن المخطئ في أمور أخرى، في الإثم وعدمه، وفي بعض الأمور يعذر قضاء، يعذر المتعمد، لكن المخطئ لا يعذر، ولا يعاقب. فالفرق في الإثم وعدمه بين العامد وغير العامد. وأما العامد والمخطئ فيشتركان جميعا في حصول التلف منهما، ومتى ما حصل التلف تعلق وجوب الضمان بالفعل، حتى لو أن إنسانا نائما، إنسان نائم، النائم مرفوع عنه القلم، أليس كذلك؟ رفع القلم عن ثلاث، لو أن هذا النائم انقلب على طفل بجواره فقتله وهو لا يشعر بذلك، ألا تجب الدية عليه؟ تجب عليه الدية، لكن لا يأثم. فالضمان لا يترتب على العمد فقط، بل الضمان يترتب على الإتلاف، وإنما الفرق بين العامد وبين غيره حصول الإثم وعدمه، حصول الإثم وعدمه. فهنا قوله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخر الآية، لا يعني أن الجزاء لا يترتب إلا على العامد، بل هذا خرج مخرج الغالب، لأنه لا يقتل الصيد في الغالب إلا من يقصد إلى ذلك. نعم. بقي بعد ذلك أن هذا الجزاء مخير فيه بين أن يذبح مثله أو أن يقومه، أن يقوم هذا. إذا كان الصيد له مثل فإنه يذبح مثله، أو يقوم الصيد يعني يقدر قيمته، ثم يشتري بذلك طعاما، يشتري بذلك طعاما، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يصوم بقدر قيمة هذا الطعام. يعني لو أن قيمة هذا الطعام كانت 100 ريال مثلا، وهذه 100 يمكن أن يشترى بها 10 أصع من الطعام، 10 أصواع، العشرة هذه لكل مسكين نصف صاع، طعام المسكين نصف صاع، فإنه يقوم عن طعام كل مسكين يوما. وفي هذه الحال إذا وجب عليه، في هذه الحال قدرت قيمة الصيد ب10 أصع ولم يتمكن من ذلك، ليس لديه مال، فإنه يصوم كم يوم؟ 20 يوما، يصوم 20 يوما. نعم. مسألة: ولا فرق بين العامد والمفتي في وجوب الجزاء، لما روى جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع يصيده المحرم كبشا، وقال في بيض النعام: يصيده المحرم ثمنه، ولم يفرق. رواهما ابن ماجه، ولأنه ضمان إتلاف أشبه مال الآدمي، وعنه لا كفارة في الخطأ، لأن الله سبحانه قال: ومن قتله منكم متعمدا، فدليل خطابه أنه لا جزاء على الخاطئ. هذا تفصيل لما ذكرناه. وبعض العلماء يرى أن جزاء العامد ثبت بالقرآن الكريم: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجزاء المخطئ ثبت بالسنة، لأنه ثبت في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في من قتل الضبع أو كسر بيض النعام، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يستفصل. وقد تقدم معنا الإشارة إلى ما ذكره العلماء في علم أصول الفقه، أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم. ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل قتل الضبع هذا عمدا أو خطأ؟ هل كسر بيض النعام عمدا أو خطأ؟ فترك الاستفصال يدل على ماذا؟ على أن الجميع في الحكم سواء، العامد والمخطئ. نعم. هنالك حالة، بعض الأحوال يجوز للمحرم قتل الصيد فيها، قتل الصيد فيها. الحالة الأولى فيما لو احتاج إلى أكله، اضطر إلى ذلك وأوشك على الهلاك فوجد صيدا وهو محرم، فإن له أن يقتله ويأكل منه حتى يسد رمقه فلا يموت، لكن عليه ضمان قيمة هذا الصيد بمثله أو بطعام أو بصيام، عليه الفدية، إنما لا يأثم. وكذلك لو صال عليه الصيد هاج وأراد أن يقتل هذا الإنسان فلم يجد مندوحة لدفع هذا الصيد إلا بقتله، حاول أن يهرب منه فلم يستطع فقتله، فإن له قتله ولا شيء عليه. وكذلك لو خلصه من شبكة، وجد صيدا في شبكة أو في فخ قد أمسك هذا الفخ أو هذه الشبكة أمسكت بالصيد، أو مع سبع، سبع عدا على صيد فأمسك به فخلصه من السبع، فنجم عن ذلك عن تخليصه من السبع أو من الشبكة أو من الفخ موت الصيد، فإنه لا شيء عليه، لا شيء على من فعل ذلك بهذه الثلاث الأحوال، لا يأثم ولا ضمان عليه فيما إذا خلصه من هلكة أو دفع به الأذى عن نفسه فيما لو هاج عليه أو طال عليه اعتدى عليه فأراد أن يتخلص منه فلم يستطع إلا بقتله، فإنه لا يضمنه، ولا يضمنه إلا فيما إذا قتله لحاجة نفسه، قتله ليأكل منه، فإن له ذلك ولا إثم عليه ويضمنه بعد ذلك. يعني هذه الثلاث الأحوال للمحرم أن يقتل الصيد فيها، يعني سواء قصد إلى قتله أو ترتب القتل على فعله فيما لو خلصه من هلكة، ولا إثم عليه، لكن لا يجب عليه الضمان إلا في حال واحدة فيما لو قتله لحاجة نفسه، فإنه يجب عليه ضمانه، وفيما عدا ذلك يجب عليه الضمان مطلقا سواء تعمد قتله أو لم يتعمد. نعم. مسألة: والصيد ما جمع ثلاثة أشياء، أن يكون مباح الأكل لا مالك له ممتنعا، قاله بعض أهل اللغة، فيخرج منه ما لا يحل أكله كسباع البهائم والمستخد من الحشرات، وما عليه ملك، فما ليس بوحشي يباح للمحرم ذبحه وأكله كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا، والاعتماد في ذلك بالأصل لا بالحال، فلو استانت الوحشي وجب فيه الجزاء، ولو توحش الإنسي لم يجب فيه جزاء، ولهذا وجب في الحمام اعتبارا بأصله. نعم. يعني هنا المؤلف رحمه الله ذكر الصيد، ما هو الصيد؟ عندما نقول صيد والصيد يجب فيه، تجب في قتله الفدية، ما هو الصيد؟ ذكر له ثلاثة ضوابط كما أشرنا إليها آنفا: أن يكون مباح الأكل، يعني يجوز للإنسان أكله، وأن يكون هذا الصيد لا مالك له، وأن يكون هذا الصيد لا مالك له، أن يكون مباحا وأن يكون مما لا مالك له، وأن يكون ممتنعا. ما معنى ممتنعا؟ يعني أنه لا يقدر عليه إلا بالصيد، إلا بالاصطياد، لا يقدر عليه في الأحوال العادية، فإذا اجتمع فيه هذه الثلاثة الأمور كان صيدا. هذا الصيد، هذه الشروط تخرج أشياء أخرى، فلو أنه قتل سبعا وهو محرم فإنه لا تجب عليه الفدية، لأنه لم تتحقق فيه هذه الثلاثة الشروط: السبع ليس لأحد عليه يد، يعني ليس مملوكا لأحد، وكذلك هو ممتنع، يعني لا يقدر عليه في الأحوال العادية، لكنه لا يباح أكله، فلذلك لا فدية فيه. وهكذا إذا كان مقدورا عليه فإنه لا تجب فيه الفدية، كبهيمة الأنعام، البقر والغنم والجمال ونحو ذلك، هذه لا فدية في ذبحها، لا فدية في قتلها، لأنها ليست ممتنعة. الاعتبار في الصيد بماذا؟ بأصله. فلو أنه استأنس الوحشي، يعني إنسان عنده قطيع من غزلان في مزرعته، فجاء آخر أو وجدنا هذا القطيع يأوي دائما إلى مكان معين ويألف الناس وليس لأحد عليه يد، فإنه لو قتله يكون قاتلا للصيد، لأن هذا صيد، والعبرة فيه بماذا؟ بأصله. العبرة بماذا؟ بأصله، لأن أصل هذا صيد. فهذه الحال التي انتقل إليها لا تغير الحكم، والعكس صحيح أيضا. فلو أن الأليف، الحيوان المستأنس الذي من طبعه الألفة توحس كبعض الجمال مثلا لو استوحشت وخرجت إلى الصحراء، أو بعض الماعز ولا يقدر عليها إلا بصيد، فلو قتلها فإنه لا يعد قاتلا للصيد وهو محرم، لو قتلها واصطادها فإنه لا يعد قاتلا للصيد وهو محرم، فلا تجب عليه الفدية، لأن العبرة فيها بماذا؟ بأصلها، لأن أصلها ليس متوحشا، أصلها ليس متوحشا. نعم. مسألة، والواجب في صيد البر دون صيد البحر لقوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا ثبت هذا فجزاء الصيد مثله، مثله من بهيمة الأنعام وهي الإبل والغنم، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وليس المراد حقيقة المبادلة، فإنها لا تتحقق بين النعم والطيور، لكن تريد المبادلة من حيث الصورة والمشابهة من وجه، وكونه أقرب بهيمة الأنعام فيه شبها، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على وجوب الذبح. وقال عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية: للنعامة بدنة. وحكمت أبو عبيدة وابن عباس في حمار الوحش بدنة. وحكم عمر وعلي في الظلي بشاة، وحكموا في الحمام بشاة. يعني المثلية هذه لا تتحقق من كل وجه، ليس لدينا صيد له شبه في كل حال بالحيوانات المستأنسة من بهيمة الأنعام، لكن العبرة من حيث الصورة الخارجية، فالنعامة شكلها يقارب شكل البدنة، والظبي والغزال شكله يقارب الشاة أو الماعز، فمن هذا أخذت الصورة. إلا الحمامة، الحمامة أفتى الصحابة بأن فيها شاة، ولم يوجد من يخالف ذلك، فلذلك اعتبرت في حكم المنصور: من قتل حمامة وجبت عليه شاة فدية لهذه الحمامة، طبعا أو أن إذا لم يستطع يقوم ذلك بقيمتها ثم اشترى بها طعاما، أو أن يصوم بدل هذا الطعام، لكن ما عداها يقوم بمثله إن كان له مثل في الصورة، يعني ما كان أقرب شبها به، فإن لم يوجد له مثل فإنا نرجع إلى تقويمه بقيمة معينة يحكم بها اثنان من أهل العدل، يعني من غير شطط ولا إبحاث، يحكم به ذوى عدل منكم، فإما أن يشترى بها طعام ويعطى لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصام بدل هذا الطعام، يصوم يوما عن طعام كل مسكين. نعم. مسألة: إن الطائر فإن فيه قيمته في موضعه، وهذا هو الأصل في الضمان بدليل سائر المضمونات من الأموال، وتعتبر القيمة في موضع الإسلام كما لو أتلف مال آدمي قوم في موضع الإسلام، فذا هنا. يعني التقويم عندما نجعل لهذا الصيد قيمة في أي مكان، نقدر هذه القيمة في المكان الذي تلف فيه، قد يكون المكان الذي تلف فيه قيمة الصيد فيه أو قيمة هذا الطائر أو هذا الصيد أكثر من مكان آخر، أكثر منها في مكان آخر، وقد يكون العكس، لو قتل الإنسان حجلة مثلا أو قتل طائرا مما يصاد في البرية حيث يكثر الصيد وتكثر الطيور، فإن قيمته هنالك أرخص من قيمته في المدن والأماكن التي لا يوجد فيها هذا، وعندما يصاد شيء منها ويجلب إلى المدن ترتفع قيمته. ها؟ فالعبرة في القيمة بماذا؟ بمكان التلف، المكان الذي أتلف فيه هذا الصيد تقدر القيمة فيه، وهكذا الحال في جميع الأموال المضمونة إذا أتلفت. فإنها تقدر قيمتها في مكان التلف. فلو كنت في صحراء بعيدا عن الماء والعمران فأتلفت لإنسان ماء صفيحة من الماء في الصحراء في المكان المنقطع لها ثمن مرتفع، لكنها في المدن وفي القرى وفي أماكن الماء لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. أما هنالك فلها قيمة، وقد تكون قيمتها مرتفعة جدا فيما إذا لم يوجد غيرها، فمن أتلفها يقدر ثمنها في مكانها هنالك، لا يقدر ثمنها كما هي الحال عليه في المدن. هذا الصيد كذلك تقدر قيمته في مكان تلفه، سواء كانت هذه القيمة قليلة أو كثيرة. نعم. مسألة: إن الحمامة فيها شاة والنعامة فيها بدنة، لما سبق من قضاء الصحابة رضي الله عنهم. مسألة: ويتخير بين إخراج المثل وتقويمه بطعام، فيطعم كل مسكين مدة، أو يقوم عن كل مسلم يوما. وعن أحمد أنها على الترتيب، فيجب المثل أولا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد طعم.